الشعارة عن الأبطال من فتحوا بلادا أصبحوا أمرا سلوا الأكوان والبشرا سلوا الأكوان والبشرا سلوا الأدباء سلوا الشعارة عن الأبطال من فتحوا بلادا أصبحوا أمرا سلوا الأكوان شمالا جاوزوا الأوطان وغربا سايروا الشطآن وشرقا حاربوا الطغيان فولى الظلم وانحسرا سلوا الأكوان والبشرا سلوا الفرسان هل وجدوا كخالد أمة تلد وعقبة فاتح أسد بصدق جهاده اشتهرا سلوا الأكوان والبشرا لواء الحمد في يدهم ونور الحق في دمهم وذكر الله في فمهم قلوب الناس قد سحرا سلوا الأكوان والبشرا بلاد الشام موعدنا وأرض القدس مقصدنا عبيدة كان قدوتنا وسيف الحق قد شهرا سلوا الأكوان والبشرا سلوا